العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنأخذ شيئا من أحكام الصلاة. نبتدئ بقراءة أوائل الباب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء، وعلى ولي صغير أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما، ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والواجب من الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهما جابوك لذلك يعني للشهادتين، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذه الصلوات الخمس محددة الأوقات، أولها صلاة الفجر، ويبتدئ وقتها من طلوع الفجر، الفجر الصادق الذي يأتي بضياء من جهة المشرق فيتوسط في كبد السماء، ثم ينتشر في الآفاق، ثم يتزايد الضوء إلى أن تطلع الشمس، وينتهي وقت الفجر ببدء طلوع الشمس، فمتى برز حاجب الشمس انتهى وقت الفجر. ثم الفرض الثاني صلاة الظهر، ويبتدئ وقتها من زوال الشمس وابتعادها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويستمر وقتها إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، وحينئذ يبتدئ وقت الفرض الثالث وهو وقت صلاة العصر. ووقت صلاة العصر يستمر إلى إصفرار الشمس، فهذا وقت الاختيار، فإذا إصفرت الشمس وصار ظل كل شيء مثله دخل وقت الضرورة لصلاة العصر، ويستمر إلى غروب الشمس. وأما صلاة المغرب وهي الفرض الثالث فيبتدي وقتها من غروب الشمس ويستمر إلى غياب الشفق. وأما الفرض الخامس فهو صلاة العشاء، ويبتدي وقتها من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على الصحيح، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة فإنه يستمر إلى طلوع الفجر. والصلاة واجبة على كل مسلم مكلف، ومعنى كونها واجبة أن المؤمن مأمور بها، يأثم بتركها ويؤجر على فعلها. والصلاة قد أمر بها أمرا جازما. وقولنا على كل مسلم مكلف، المراد بالمكلف من جمع صفتين: الصفة الأولى العقل، فإن المجنون غير مطالب بأداء الصلوات، وذلك لأن قلم التكليف مرفوع عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والصفة الثانية مما تدخل في التكليف صفة البلوغ، فمن لم يبلغ فإن الصلاة غير واجبة عليه، لكن من كان مميزا فإنه يؤمر بالصلاة وتصح الصلاة منه، أما غير المميز فإنه لا تصح الصلاة منه. ويستثنى من هذا الحائض والنفساء، فإنهما لا يؤمران بالصلاة ولا تجب عليهما ولا تصح منهما إذا فعلتاه، بل هما آثمتان. فالصلاة في حق الحائض والنفساء من الأمور المحرمة، وقد جاء في قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأما نقصان عقلها فإنها تلبث شطر دهرها لا تصلي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمميز فإنه يؤمر بالصلاة من قبل وليه ويرغب في أدائها ليتعود عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وقوله لسبع، اللام هنا للاستقبال، فإذا أكمل الصبي 6 سنوات ودخل في السنة 7 فإنه يؤمر بأداء الصلاة، لأن اللام هنا للاستقبال. وإذا بلغ الصبي 10 سنين فإنه يعود على الصلاة ويؤدب بالتأديب الذي يناسبه حتى يكون من المواظبين عليها. ويجب أداء الصلوات في أوقاتها ويحرم تأخيرها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمراد بإضاعة الصلاة هنا تأخيرها عن وقتها. وقال: يقتل تاركها تهاونا وكسلا. لا يجوز ترك الصلاة، فإذا تركها إنسان فإنه يؤمر من قبل أصحاب الولاية بأدائها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقد اختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا وتهاونا، هل يكفر بذلك؟ فالجمهور على عدم تكفيره. وذهب الإمام أحمد وطائفة من التابعين إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر بذلك، وقد حكي إجماع الصحابة على هذا القول، ويدل عليه عدد من النصوص في الكتاب والسنة. قال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. أما من تركها جحدا فقد وقع الاتفاق على تكفيره بذلك، وذلك لأنه أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. والقول بتكفير تارك الصلاة في الحقيقة أخف من القول الآخر، وذلك لأنه لو قدر أن إنسانا ترك الصلاة لمدة سنين ثم هداه الله وتاب، فإنه على القول بكفر تارك الصلاة لا يؤمر بقضاء الصلوات الماضية، وإنما يؤمر بالإكثار من النوافل من أجل أن يعوض الأجر الذي فاته. وإذا تقرر هذا فإن تارك الصلاة يعاقبه صاحب الولاية بأن يدعوه إلى أداء الصلاة وترك إنكارها وجحدها، فإن عاد ولازمها فإنه حينئذ يترك. فأما إذا استمر على طريقته في ترك الصلاة فإنه يقتل ويقتله صاحب الولاية، وليس هذا مما يكون لأفراد الناس، والقول بقتله هو قول جماهير أهل العلم، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ولا تصح الصلاة من المجنون، وذلك لأنه ليس ممن يعقل الصلاة، وليس ممن له نية صحيحة يتمكن بها من جعل صلاته مما يتقرب به لله عز وجل. وهكذا إذا كان هناك صغير غير مميز فإنه لا تصح الصلاة منه. أما من جهة الأذان والإقامة فإن أفراد الناس إذا صلوا استحب لهم أن يقيموا للصلاة، وإذا كانوا في موطن لم يؤذن فيه استحب لهم أن يؤذنوا. والمراد وأما بالنسبة لأصحاب البلد فإن الصواب أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، والمراد بفرض الكفاية ما أمر به الشارع أمرا موجها للمجموع، بحيث إذا فعله البعض أجزأ عن الباقين وسقط الإثم عن الآخرين. ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في مثل قوله ليؤذن لكما أحدكما، ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل قرية أو انتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. ووجوب الأذان والإقامة إنما هو على الرجال، أما النساء فإنه لا يشرع في حقهن الأذان ولا الإقامة، إنما يختص هذا بالرجال، وذلك لأن الأوامر التي جاءت بالأذان والإقامة إنما جاءت للرجال، ولأن الأذان والإقامة إنما شرع من أجل اجتماع الناس على أداء الصلاة، والنساء يشرع لهن أداء الصلوات منفردات. لو قدر أنهن اجتمعن فإنه لا يشرع في حقهن أذان ولا إقامة، لأنهن لا يدعين غيرهن ليصلين معهن. وأما بالنسبة للمسافر فإنه يستحب له الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت في برية فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك بالأذان شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة، لكنه إنما يجب على المقيم، أما المسافر فإنه ليس من الواجبات في حقه، وإنما هو من المستحبات. والأذان إنما يكون للصلوات الخمس المكتوبة فقط، أما غير الصلوات الخمس فإنه لا يشرع لهن أذان، إلا أنه في صلاة الكسوف يشرع النداء بأن يقال الصلاة جامعة. أما غير ذلك من الصلوات مثل صلاة التراويح ومثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فهذه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لهذه الصلوات، قال يقاتل أهل بلد على تركها، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. والمؤذن له صفات يستحب أن تكون فيه، فأول هذه الصفات أن يكون صيتا، أي أن يكون عنده صوت عالي يتمكن الآخرون من سماعه، ويكون صوته أحسن من صوت غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما أري الأذان، قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ويستحب في المؤذن أن يكون أمينا، لأنه يتولى شأن الصلاة ويتعلق بعمله وقت الأذان الذي يترتب عليه فطر وصلاة، ويترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، فناسب أن يكون أمينا من أجل أن يأمن الناس من خبره وأن يثقوا بأذانه. كذلك يستحب في المؤذن أن يكون عالما بأوقات الصلوات، سواء كان علمه بها من خلال معرفة العلامات التي تدخل بها أوقات الصلاة، أو كان يقلد غيره ممن يوثق بخبره. فقد جاء في حديث ابن أم مكتوم أنه كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وألفاظ الأذان قد وردت بصيغتين: الصيغة الأولى أذان بلال، وهو 15 جملة بأربع تكبيرات، والشهادتان تقال مرتين مرتين، والهيعلتان تقال مرتين مرتين، ثم تكبيرتان وتهليلة واحدة. وورد في أذان أبي محذورة مثل هذا الأذان، إلا أنه عند الشهادتين يرجع فيهما، بمعنى أنه يقولهما أولا بصوت منخفض، ثم بعد ذلك يقولهما بصوت مرتفع. وقد أخذ بأذان أبي محذورة جماعة من أهل العلم، ونسب إلى مذهب الشافعي ومالك، وكلاهما صيغة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم جميع الصفتين. وقد رجح الإمام أحمد أذان بلال، قال: لأنه هو الأذان الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي بالإنسان أن ينوع في الأذان بحيث يؤذن مرة بأذان بلال ومرة بأذان أبي محذورة، وذلك لأن أبا محذورة لم ينوع في أذانه، وبلال كذلك لم ينوع في أذانه، فدل هذا على أن الأولى أن يلتزم الإنسان بصيغة واحدة وأن لا ينوع فيها. وأما بالنسبة ويستحب أن يرتل ألفاظ الأذان بحيث يمد بها صوته ويحسنه ويسكت بين جمل الأذان، فقد كان بلال رضي الله عنه يرسل في أذانه قال: على علو، أي يستحب أن يكون أذان المؤذن على مكان عال ليسمع الناس أذانه. وكان المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصعدون في بيت امرأة من الأنصار فيؤذنون عليه لعلوه. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، وذلك لأن الأذان ذكر فاستحب له التطهر، أما لو قدر أنه أذن بدون طهارة فإن أذانه صحيح معتبر. ويستحب أن يكون الأذان حال كون الإنسان المؤذن مستقبل القبلة، لأن المؤذنين في عهد النبوة يستقبلون القبلة في أذانهم. ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه ليكون أرفع في صوته. فقد قال أبو قتادة بأنه رأى بلالا يضع يديه على أذنيه حال الأذان، قال غير مستدير، يعني أنه لا يستدير على قفاه وإنما يلتفت في الهيعلتين يمينا وشمالا. والمراد بالهيعلتين قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يستحب للإنسان عند هاتين الجملتين أن يقولهما يمينا وشمالا. فإن قال قائل إذا كان مكبر الصوت أمام الإنسان فماذا يفعل؟ نقول يلتفت يمينا وينقل مكبر الصوت معه، ليكون بذلك قد حقق السنة، ويكون بهذا قد رفع صوته في الهيعلتين وحقق مقصود الشارع فيهما. قال ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد الهيعلتين الصلاة خير من النوم، فقد كان بلال يقولها في صلاة الصبح وهي من الواجبات. وأما لفظة حي على خير العمل فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن المؤذنين في عصره أن يقولوها، ومن هنا فهي بدعة من البدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويستحب. وأما بالنسبة للإقامة فإن ألفاظها 11 جملة كما ورد في حديث أنس أن بلالا كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقد اختار الإمام أحمد أذان بلال رحمه الله تعالى. وهناك طائفة من أهل العلم استحبوا تثنية ألفاظ الأذان، لأن ذلك قد أثر عن أبي محذورة. وكلا الصيغتين في الأذان صحيحة مجزئة، والإمام أحمد يرجح إفراد الأذان كما هو أذان بلال رضي الله عنه. ويستحب في الإقامة أن يحضر المؤذن ألفاظ الإقامة، بمعنى أن يأتي بها متوالية بدون أن يكون بينها فاصل، ولا أن يكون هناك ترتيل ومد في الصوت، فقد كان بلال يفعل ذلك. قال والأولى أن المؤذن هو الذي يقيم للصلاة كما هو الشأن في عهد النبوة. ويستحب أن يكون في مكانه إن سهل، يعني الذي أذن فيه، وإن أقام في مكان آخر فلا حرج فيه. ولا يصح الأذان إلا إذا كان مرتبا، أما لو فارق وبين ألفاظ الأذان بحيث قدم ألفاظه المؤخرة وآخر ألفاظه المقدمة فإن أذانه لا يكون صحيحا، لأن الأذان في عهد النبوة على هذا الترتيب، فمن خالف هذا الترتيب فقد أتى ببدعة خالف بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الأذان متواليا بحيث لا يفصل بين جمله، فإن فصل بين الجمل بفاصل كثير فإنه حينئذ لا يصح الأذان. ويؤذن العدل ويجزئ الأذان من المميز، وذلك لأن كلام المميز معتبر في هذا الباب فصح الأذان منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون المؤذن بالغا. قال ويبطلهما أي يبطل الأذان والإقامة فصل كثير، فلو فصل بين جمل الأذان بفاصل طويل فإنه يبطل الأذان حينئذ، وذلك لأن الأذان والإقامة لم يكن الناس يفعلونها في عهد النبوة إلا وقد والوا بين ألفاظها. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أيضا يبطل الأذان والإقامة الفاصل اليسير المحرم، كما لو تكلم بكلمة محرمة في أثناء الأذان بسب أو بغيبة أو بنحو ذلك من الألفاظ المحرمة فإنه حينئذ يبطل الأذان. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بالوقت، إلا أنه يستثنى من هذا صلاة الفجر كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذا تقرر أن أذان الفجر يجوز أن يكون قبل دخول الفجر، فمتى بداية أذان وقت الفجر؟ قال طائفة: يكون قبل وقت الفجر بساعة، وقال آخرون: من منتصف الليل، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف. لا تصح صلاة الإنسان إلا بشروط، والمراد بالشروط ما لا يتم المشروط ولا يوجد إلا بوجودها. والشروط على أنواع: هناك شروط للصحة إذا فقد أحدها عد العمل باطلا غير مقبول عند الله عز وجل. والنوع الثاني شروط الوجوب، وهي التي لا تجب الواجبات إلا بوجودها، ولكن لو فعل العبد المشروط بدون وجود شروط الوجوب فقد تكون تلك الأفعال صحيحة. مثال ذلك: البلوغ شرط صحة أو شرط وجوب. نقول: البلوغ شرط للوجوب، لأن غير البالغ من المميزين إذا فعل الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكنها لا تعد وهي الصلاة الواجبة. وهناك شروط للإجزاء. على كل، شروط صحة الصلاة تسعة، أولها الإسلام، فإن الكافر إذا أدى الصلاة فصلاته باطلة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني العقل، فإن المجنون لا تصح صلاته، وذلك لأنه لا يعقل الصلاة وليس له نية صحيحة. والشرط الثالث التمييز، فإن الصغير غير المميز لا تصح صلاته. والشرط الرابع الطهارة، فإن من صلى بدون أن يكون متطهرا فإن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرط الخامس اجتناب النجاسة، بأن يبتعد عن كل ما هو نجس في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي عليها، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. والشرط السادس ستر العورة، فإنه يجب على كل من الرجل والمرأة أن يستر عورة الصلاة إذا أرادوا الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، يعني هذا في الصلاة. والمراد بذلك أنه لا تصح صلاته متى كشف ما بينهما. مثال هذا: قد يلبس الإنسان سروالا قصيرا يبدو بعض فخذه، فحينئذ لا تصح صلاته لأن العورة قد ظهرت. ومثل هذا أيضا ما قد يفعله بعض المحرمين حينما يصلون بالرداء والإزار، ويكون الرداء قد انحسر عن السرة فبدا بعض شيء من البطن الذي تحت السرة، فحينئذ نقول: لم يستر عورته، ومن ثم لا تصح صلاته. كذلك من شروط الصلاة والدليل على أن ستر العورة شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو غطاء الرأس. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، فلا يصح للإنسان أن يؤدي الصلوات المفروضة قبل دخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، بأن يستقبل الإنسان في صلاته الكعبة المشرفة، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. كذلك من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، فإن القلب هو الذي توجد فيه النية، لأن النية يراد بها العزم المتأكد لأداء فعل من الأفعال، وهذا العزم إنما يكون في القلب. وأما التلفظ بالنية فلم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه غير مقبول عند الله عز وجل. وتلاحظون أن الشروط تقع قبل أداء الصلاة، فشرط الشيء يوجد قبل وجود المشروط، بخلاف الأركان فإنها جزء من الصلاة. ثم ذكر المؤلف باب صفة الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا أديت على الصفة المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يسن الخروج إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والفرق بين السكينة والوقار أن السكينة متعلقة بالصفات الباطنة، صفات القلب، وأما الوقار فمتعلق بالهيئة الظاهرة. ويستحب للإنسان عند الخروج من منزله أن يقول أدعية الخروج، ومنها دعاء الخروج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وعلى لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعطني نورا. ويستحب أيضا أن يقول دعاء الخروج من المنزل. ويستحب كذلك أن يقول الإنسان عند دخول المسجد أذكار دخول المسجد، فيقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: ويستحب القيام عند لفظة قد من إقامتها في قوله قد قامت الصلاة، لأنه حينئذ يندب الناس إلى القيام، فشرع أن يكون قيامهم عند هذه اللفظة. وهذا القول لم يرد به دليل في الشرع، ولم يؤثر مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ومن هنا فإنه لا يصح توقيت وقت محدد للقيام عند لفظة الإقامة، كذلك يستحب للمؤمنين أن يسووا صفوفهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصف ويقول الله أكبر، يبتدئ بها صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ولا يجزئ غيرها مقامها، فلا يصح للإنسان أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك، ولا بد من التزام هذا اللفظ الله أكبر، ولا يجزئ أن يقول الإنسان الله الأكبر كما قال بذلك طائفة، وفي مذهب أحمد ومالك أنه لا يجزئ هذا اللفظ إلا أن يقال بهذه الصيغة الله أكبر. ويستحب للإنسان عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمراد بالمنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ولذلك فإنه يمكن أن يجمع بين هاتين الصيغتين، فيقال إن أسفل الكف يكون حذو المنكبين وأما أعلى الأصابع فتكون محاذية لفروع الأذنين. ثم بعد ذلك، والقول بمشروعية رفع اليدين في هذا الموطن موطن اتفاق بين الفقهاء، ثم يستحب للإنسان أن يضع يده اليمنى على اليسرى ويسمى هذا القبض، ويستحب أن يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى، وقد ورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة. وأين يجعلهما؟ اختلف الفقهاء في هذا، ففقهاء الحنابلة وطائفة يقولون يجعلهما تحت سرته لما ورد من الخبر عن علي رضي الله عنه في هذا الباب من هذا من السنة، وورد وقال بعض الفقهاء يجعل يديه فوق سرته لورود ذلك في بعض الأحاديث، وقال آخرون يجعلها عند صدره لورود حديث عند ابن خزيمة، لكن الأحاديث الواردة في الباب كلها ضعيفة لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه لا حرج على الإنسان في أن يضع يديه تحت السرة أو فوقها أو عليها أو في أو على صدره، والجميع سواء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قال وينظر مسجده، أي يستحب للمصلي أن يكون في أثناء الصلاة ممن ينظر إلى موطن السجود. أما رفع البصر إلى السماء فهذا من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع بصره في السماء أن يخطف بصره. وأما بالنسبة لاستحباب وضع العينين إلى موطن السجود فقد ورد في ذلك آثار عدة، ولو قدر أن الإنسان رأى أمامه في أثناء الصلاة فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أن يقبض شيئا مما صور له من الجنة أمام عينيه، فدل هذا على أنه كان لا ينظر إلى موطن سجوده في تلك الحال. ويستحب بعد ذلك دعاء الاستفتاح كما قال الجمهور خلافا لمالك. ودعاء الاستفتاح قد ورد بصيغ كثيرة، منها أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وحيث قد ورد في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك هنيهة بعد تكبيرك ما تقول؟ فأخبره بأنه يقول هذا النوع من الذكر. وهناك صيغ أخرى، منها أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول هذا في الاستفتاح لصلاته، وكان يأمر الناس بهذا. وقوله سبحانك أي تنزهت يا ربي مما يصفك به منتقصوك. وقوله وتعالى جدك أي مكانتك وحظك ونصيبك. قال: ثم يستعيذ بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم يستحب له أن يبسمل بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب في الاستعاذة والبسملة أن تكون سرا، وذلك لأن البسملة ليست آية من القرآن ولا من الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله قسمت الصلاة، وفي لفظ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله الحديث، وذكر ألفاظ الفاتحة، فدل هذا على أن البسملة ليست منها. والفقهاء في البسملة على ثلاثة أنواع، منهم من يقول بأن البسملة لا يشرع للإنسان أن يقولها في صلاته، كما بل هي من المكروهات، ويعتبرونها من البدع، كما ورد عن ذلك عن كثير من المالكية. والقول الثاني بأن البسملة جزء من الفاتحة، لا تتم الصلاة إلا بها، ويشرع الجهر بها، وهذا مذهب الشافعية. والقول الثالث أن البسملة يشرع الإتيان بها سرا، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقد ورد في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ: كانوا لا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. ولا بد أن تكون قراءة الفاتحة مرتبة، فلا يصح أن تكون منكسة، ولا أن يبتدئ بآخرها، لأن هذا النظم وهذا الترتيب مقصود للشارع. ولا بد أن تكون متوالية بحيث لا يفصل بين آيات الفاتحة، لأنها سورة واحدة مرتبط بعضها ببعضها الآخر. ولا بد من ملاحظة أن تكون قراءة الإنسان للفاتحة خالية من اللحن والأخطاء، خصوصا اللحن الذي يغير المعنى. وفي سورة الفاتحة 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يعني يستحب للإنسان أن يقول هذه اللفظة آمين بعد الفراغ من سورة الفاتحة. وهذه اللفظة ليست من الفاتحة، وإنما يستحب قولها بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بها في الصلاة الجهرية، وقال لا لبلال: لا تسبقني بآمين، مما يدل على أن الإمام والمأموم كلاهما يجهر بلفظ التأمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على مشروعية الجهر بالتأمين. قال بعد سكتة لطيفة: أي بعد فراغه من قراءة الفاتحة يسكت قليلا ثم يقول لفظ التأمين. قال: ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني أنه يستحب أن يقولها الإمام والمأموم في لحظة واحدة. وأما قال وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني أن غير الإمام قال ويجهر بها يعني بالبسملة، والمأموم في الصلاة الجهرية، وهكذا غيرهما لو جهر بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه فإنه لا حرج عليه في ذلك، بل يكون فاعلا للمستحب فيه. قال: ويسن لإمام الجهر بقراءة الصبح، يعني يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أما بالنسبة لصلاة الفجر فإنه يجهر في جميع ركعاتها، وأما صلاة المغرب والعشاء فإنه يجهر في الركعتين الأوليين فقط. وهكذا يستحب الجهر في صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة فيها، وكذلك صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. وأما بالنسبة لصلاة الكسوف فقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في الجهر فيها، والصواب أنه يشرع الجهر فيها لما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال: ويكره أي الجهر للمأموم، فإن المأموم لا يجهر بقراءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعته القرآن، وذلك بأن يجهر المأموم بالقراءة. قال: أما المنفرد فإنه يخير، إن شاء جهر بالقراءة وإن شاء سر بها. قال: وبعد قراءة سورة الفاتحة يستحب للإنسان أن يقرأ سورة، وتكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل يراد به تلك السور التي سور القصار سميت بهذا الاسم لأن آياتها يفصل بين بعضها وبعضها الآخر بفواصل قريبة. وقد اختلف في المفصل، والجمهور على أنه يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قرأ بغير ما ذكره المؤلف هنا، فقرأ مرة في صلاة الصبح بالتين والزيتون، وقرأ مرة في صلاة المغرب بسورة الأعراف. ومن هنا فنقول هذا الذي ذكره المؤلف هو الأصل، ولكن إذا خالفه الإمام رغبة في امتثال السنة فإنه يكون مأجورا بهذا. قال: ثم يركع، أي بعد أن يفرغ من القراءة يركع، والمراد بالركوع الانحناء، والإنسان واقف، فإذا انحنى الإنسان فإنه حينئذ يعد راكعا. وأقل مقدار الركوع أن يتصل يداه إلى ركبتيه. ويستحب أن يجب على الإنسان أن يكبر إذا أراد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ويستحب له أن يرفع يديه في هذه الحال كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الموطن كما ورد ذلك من حديث ابن عمر وأبي هريرة ووائل وجماعة من الصحابة، بل قد أوصل بعضهم الرواة لهذه اللفظة إلى 15 راوية. قال: فإذا ركع وضع يديه على ركبتيه. فليس من السنة أن يضع الإنسان يديه بين الركبتين، وإنما يضع اليدين على الركبتين، ويستحب أن يجعلها مفرقة الأصابع، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: ويسوي ظهره، أي لا يجعل ظهره متقوسا ولا يجعل ظهره متدنيا إلى أسفل ولا مرتفعا إلى أعلى، وإنما يكون مستويا. ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. ويستحب أن يكون ذلك ثلاثا، والإمام أحمد يجعل هذا التسبيح من واجبات الصلاة، لأنه لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قالوا: والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والتسبيح يجب منه لفظة تسبيحة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو من المستحبات. وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلاه 10 تسبيحات. ثم بعد ذلك ولا بد أن يطمئن في أثناء ركوعه، وذلك بأن تستقر أعضاؤه في حال الركوع، ثم يرفع رأسه ويديه، ويقول: يديه يرفعهما حذو من كبيه. ورفع اليدين يكون عند التكبير، لأن هذا الرفع للانتقال، فحينئذ يكون حال التكبير. لو قدر أنه رفع يديه قبل التكبير أو رفع يديه بعد التكبير جاز هذا إذا كان قريبا منه، لأن الجميع قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. ويقولان إذا انتصب هذا الذكر سمع الله لمن حمده التكبير أو ذكر انتقال، فيقوله حال انتقاله من الركوع إلى القيام، وإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد، فهذا واجب. فإن زاد بقوله: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا مستحب. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا اللفظ ربنا ولك الحمد ليس ذكرا للانتقال، ومن ثم لا يستحب رفع الصوت به. وقال: ثم يخر. الخرور هو الانتقال من حال القيام إلى السجود. وقال: ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. أما التكبير فلحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما كونه على 7 أعضاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والمراد بالأعضاء 7: القدمان عضوان، والركبتان عضوان، واليدان عضوان، والأنف والجبهة عضو واحد، فهذه 7 أعضاء. ويستحب الفقهاء أن يضع قدميه أولا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير، والبعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، أي يبعد اليدين عن الجنبين. وذلك لأن هذا قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبعد بطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه فلا يجعلهما متقارنتين، ويقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. والمستحب والواجب منها لفظة واحدة، وإذا أراد الزيادة فإن أدنى الكمال 3 تسبيحات، وقد يصل إلى 10 تسبيحات، ثم بعد ذلك يرفع مكبرا. وتلاحظون أنه عند السجود وعند الرفع من السجود لا يرفع المصلي يديه، لأن مواطن رفع اليدين حذو المنكبين 4 مواطن: أولها عند تكبيرة الإحرام، وثانيها عند تكبيرة الركوع، وثالثها عند الرفع من الركوع، ورابعها عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. والمراد بالافتراش أن ينصب رجله اليمنى بحيث تكون أصابعها على الأرض وتكون قائمة لا يجلس على رجله اليمنى، ويستحب وتكون الرجل اليسرى مفروشة على الأرض، يضع إليته ويجلس على رجله اليسرى. ويستحب أن يقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، وإذا دعا بأي دعاء أجزأ. الصواب أنه لا تتعين هذه اللفظة. ويستحب أن يكثر الإنسان من الدعاء، والفقهاء يقولون بأن الداعي لا يدعو بشيء من ملاذ الدنيا في صلاته ليتمحض قصده بالصلاة ليكون لله عز وجل. والصواب أنه لا حرج على الإنسان إذا دعا في صلاته بشيء من أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإذا فرغت من ذلك، يعني من التشهد، فليدع بما شاء. فلفظة ما شاء تشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة. قال: ثم بعد ذلك يسجد الثانية كذلك، أي يسجد سجدة ثانية مشابهة للسجدة الأولى. ثم بعد ذلك يكبر ينهض مكبرا، أي يقوم من السجدة الثانية في الركعة إلى الركعة الثانية، ويكبر حينئذ ولا يرفع يديه، وذلك لأنه في هذا الموطن توجد سجدة قبل هذا الانتقال. والفقهاء يستحبون أن يرفع يديه قبل ركبتيه، وأن يعتمد بيديه على ركبتيه فلا يعتمد على الأرض. وإذا سهل عليه أن يقوم على أصابع قد على صدر قدميه قالوا فإن هذا أفضل. قال: ويصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، إلا أنه ليس فيها تكبيرة إحرام وليس فيها دعاء استفتاح، وقد اختلف الفقهاء في الاستعاذة في هذا الموطن. ثم يجلس مفترشا، يعني بعد الفراغ من الركعة الثانية يشرع للإنسان أن يجلس للتشهد، وتكون صفة جلوسه على صفة الافتراش. فجلسة التشهد الأول ولو كان بعدها سلام فإنه يستحب أن تكون على طريقة الافتراش. أما الجلسة في التشهد الثاني من ثلاثية المغرب أو رباعية العشاء والظهر والعصر فإنه يستحب التورك فيها. والمراد بالتورك أن ينصب رجله اليمنى ويجعلها واقفة وتكون أصابعها على الأرض، ثم يأتي برجله اليسرى فيدخلها من تحت قدمه اليمنى بحيث لا يبقى تحت مقعدته إلا ورك رجله اليسرى، فهذه يقال لها جلسة التورك. ويستحب عند جلسة التشهد أن يضع يده مبسوطة الأصابع مضمومة على فخذه اليسرى، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، لا يضعها على الركبة، ولا وإنما يجعل طرف أصابع يديه عند الركبتين. وأما بالنسبة لليد اليمنى فيستحب له أن يقبض أصابعها وأن يشير بسباحتها عند ذكر الله عز وجل وعند أنواع الدعاء. وهذا له صفات متعددة، منها أن يقبض ثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوصى ويقبض معها الإبهام ويجعل السباحة وحدها مشيرة بهذه الألفاظ. وقد يقوم بطريقة أخرى بأن يقبض الخنصر والبنصر الأصبعين فقط، ثم بعد ذلك يضع حلقة بين الوسطى والإبهام ثم يشير بسباحته. وبأي صيغة فعل الإنسان هذه السنة يكون ممتثلا. قال ثم بعد ذلك يشير بالسبابة عند التشهد، أي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء متى ذكر الله جل وعلا، وحينئذ يقول التشهد. والتشهد هو قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه في التشهد الأول. وإذا كان هذا التشهد بعده تسليم فإنه يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان سينهض إلى ثالثة فحينئذ يستحب أن يقتصر على التشهد الأول. فإذا قام للركعة الثالثة استحب له أن يكبر في أثناء انتقاله، فلا يكبر وهو جالس ولا يكبر وهو قائم، لأن التكبير ذكر وارد مشروع عند الانتقال فيقال في ذلك الوقت. وأما بالنسبة لرفع اليدين فلا بأس أن يكون في حال التكبير وقبله وبعده، لأن الجميع قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون بأنه في الركعة الثالثة والرابعة يقتصر على قراءة سورة الفاتحة ولا يزيد عليها، ولكن لو قدر أن الإنسان زاد عليها بآية أو آيتين فلا حرج عليه، إذ قد ورد قراءة مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يجلس متوركا، يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة. والفقهاء بالنسبة لجلسات التورك والافتراش على أربعة أقوال، منهم من يقول يستحب التورك في جميع الصلاة كما روي ذلك عن مالك، ومنهم من يقول يستحب الاقتصار على الافتراش في جلسات الصلاة كما هو قول الإمام أبي حنيفة، ومنهم من يقول بأنه يستحب في التشهد الذي يعقبه سلام التورك، وفيما عداه يستحب الافتراش. وهذا هو قول الإمام الشافعي. وقال الإمام أحمد بأنه لا يتورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. وأما التشهد الذي يكون في الركعة الثانية فإنه يستحب فيه الافتراش دون التورك ولو كان يعقبه سلام. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي يراد بها ثناء الله جل وعلا على هذا النبي الكريم. قوله: وعلى آل محمد، الصواب أن المراد بذلك أتباعه من كل تقي، وقيل بدلالة أن الآل تطلق على الأتباع. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال طائفة بأن المراد بالآل أهل البيت النبوي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وذريته ومن كان معهم. وقال: كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن للإنسان بعد فراغه من التشهد الأخير أن يتعوذ من أربع: أولها عذاب جهنم، والثاني عذاب القبر، والثالث فتنة المحيا والممات، والرابع فتنة المسيح الدجال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الذكر ليقولوه في آخر صلاتهم، وكان الصحابة يعلمون صبيانهم كما أثر ذلك عن سعد رضي الله عنه. وفي هذا الموطن يدعو بما أحب من الأدعية، وهو من مواطن الدعاء، والصلاة كلها موطن من مواطن الدعاء. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه. والتسليم من أجزاء الصلاة، صواب أنه ركن فيها، فإنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم وحافظ عليه في صلواته، وقال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتحليلها التسليم، مما يدل على أن التسليم ركن من أركان الصلاة. ومن ثم فلا يجزي الإنسان أن يضرب على فخذيه، فإن الصلاة لا تنتهي بهذا بل تبطل بها الصلاة. وعند الحنفية يقولون: الفراغ من الصلاة يكون بأن يفعل الإنسان أي فعل يقصد به الخروج من الصلاة، فإذا قام ناويا الخروج من الصلاة قالوا تمت صلاته، أما إذا قام بدون هذه النية فإنها تبطل صلاته عندهم متى كان عنده عمل كثير. والصواب أن التسليم من أركان الصلاة. ويقول في السلام: السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال وبركاته أجزأ هذا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل أن يقتصر على لفظة السلام عليكم ورحمة الله، لأنها هي التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم. والسلام يكون على الجهتين: أولا على الجهة اليمنى، ثم على الجهة اليسرى. وقد اختلف العلماء في التسليمة الثانية، فقيل بأنها واجبة، وقيل بأنها مستحبة. وهذه الصفة السابقة للصلاة كما يلتزمها الرجال ينبغي بالنساء أن يلتزمنها وأن يصلين بها. والمرأة تفارق الرجل في عدد من أحكام الصلاة، منها أن المرأة إذا سجدت فإنها لا تجافي بين عضديها وإنما تجمع نفسها، ومنها أنها عند الجلوس عند الجلوس تسدل رجليها عن يمينها أو تجلس متربعة ولا تفترس ولا تتورك. كذلك أما بالنسبة للمكروهات في الصلاة فهي على أنواع، من تلك المكروهات الالتفات في الصلاة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن الأمور المكروهة إلا أنه يستثنى من ذلك الالتفات لحاجة، فإنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر حينما خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف فصلى بهم أبو بكر، فصفق الناس له من أجل أن ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأنه الالتفات فالتفت، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكروهات الصلاة الإقعاء بأن يجلس على الأرض تفضي يديه إليها. وهكذا أيضا من المكروهات في الصلاة أن يفترش ذراعيه في السجود، لأنه عند السجود يضع كفيه على الأرض، وأما الساعدان فيشرع أن يرفعهما. فإذا وضع الذراعين على الأرض نقول قد أقدمت على فعل مكروه. كذلك يكره العبث في الصلاة، لأن الصلاة مناجاة بين العبد جل وعلا وربه، ومن هنا فإن العبد يجتنب مثل هذا العبث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر الحركة في صلاته: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، على اختلاف في بين الفقهاء والمحدثين في صحة هذا اللفظ. كذلك من الأمور المكروهة في الصلاة التخصر، والمراد بالتخصر وضع اليد على الخاصرة، فإن هذا من المكروهات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. كذلك من المكروهات فرقعة الأصابع وتشبيكها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمنتظر الصلاة إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فعلل النهي عن تشبيك الأصابع بكونه في الصلاة، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان في الصلاة حقيقة فإنه حينئذ لا يشبك بين أصابعه. أما بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس أن يشبك الإنسان بين أصابعه، فقد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بعد الصلاة وجلس في ناحية من المسجد شبك بين أصابعه كالمغضب صلى الله عليه وسلم. هكذا يكره أن يكون حاقنا في صلاته، والحاقن هو الذي يريد قضاء حاجته، وقد وجد أن وقت ذلك قد حان. ومثل الحاقن من كان حاقبا أو من كان جائعا، فمثل هؤلاء تشتغل أذهانهم عن الصلاة بما هم فيه، ولذلك كره لهم أن يؤدوا الصلاة وهم على مثل هذه الحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فقدموا العشاء. إذا ناب الإنسان المصلي شيء في صلاته وأراد التنبيه للآخرين، سواء كان المنبه من المصلين أو من غيره، فإنه يستحب التسبيح، أو فإن المشروع حينئذ أن يسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. وفي لفظ: وليصفح النساء. ولذلك قال الفقهاء بأن المرأة لا تضرب باطن كفها الأيمن بباطن كفها الآخر، وإنما تضرب ببطن الكف على ظهر الكف الأخرى. هكذا أيضا إذا كان الإنسان يريد أن يبصق فإنه لا يبصق أمامه لأنه يناجي ربه في صلاته، وهكذا أيضا لا يبصق عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كان في المسجد فلا يبصق لا عن يساره ولا تحت قدمه، أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا بأس أن يبصق في ثوب أو يبصق تحت قدمه أو يبصق على جهة اليسار، كما ورد بذلك الحديث المتقدم. هذا شيء من صفة الصلاة تعلمك يا أيها المسلم كيف تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإنابة إليه وإخلاصا، وأن يجعلنا ممن عرف كيف يؤدي الصلاة على وجهها فاقتدى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شيء يتعلق بالموضوع؟ نعم. صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل صلى الله عليكم، يقول ذكرتم صلى الله عليكم أنه لا يشرع الأذان إلا لصلاة الفريضة، فما قولكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحنا بالصلاة يا بلال؟ الأذان يشرع في مواطن، منها عند الصلوات، عند النداء للصلوات الخمس، سواء كان أداء الصلاة في وقتها أو فاتت لعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في وقتها في سفره أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وأما حديث أرحنا بالصلاة يا بلال فهذا أمر بإقامة الصلاة من أجل أن يصلوا الصلوات المكتوبة. كذلك يشرع الأذان عندما تغتال الشياطين لإنسان، فإذا كثر على المرء الشياطين فإنه يؤذن، لكن المراد بكلامنا السابق ما يشرع له الأذان من الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد، وكان يصلي صلاة الاستسقاء، وكان يصلي غيرها من أنواع الصلوات، ومع ذلك لم يكن يؤذن إلا للصلوات الخمس فقط. نعم. صلى الله عليكم، هل الترجيع في الأذان يلزم منه الترجيع في الإقامة؟ لا يشرع الترجيع في الإقامة، وإنما الإقامة على صفتين. الصفة الأولى أن يؤتى بها على جهة التثنية، فيتشهد مرتين في كل شهادة، ويقول الهيعلتين مرتين مرتين. والصفة الثانية أن يأتي بها على جهة الإفراد، فيفرد الشهادتين ويفرد الهيعلتين كما هي إقامة بلال رضي الله عنه. صلى الله عليكم، ما حكم الترني في الأذان؟ ترتيل الأذان وتحسين الصوت به من الأمور الحسنة الطيبة، ولا حرج في مثله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال من لأنه أندى صوتا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.